رحمه الله عن أحد ممن لم يروي عنه إلا راو واحد، لعله أراد من غير الصحابة. اللطائف يقول تقدم من الخلاف في فتح الياء من المسيب ولد سعيد هذا خاصة وكسرها والأشهر الفتح، يعني مثلا المسيب يبقى هو الذي سيب أو المسيب سيبه غيره، الأشهر المسيب. اسم أبي طالب عبد مناف، واسم أبي جهل عمر بن هشام. فيه صالح عن الزهري عن ابن المسيب، هو صالح بن كيسان كان أكبر سنا من الزهري وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح 90 سنة، مات بعد 400، حاجة عظيمة جدا منه. كنا ابتدأ التعلم من الزهري بعد 90 سنة وعمره 90 سنة في طلب العلم. ها؟ يعني ده هي ده قمة لوحدها، ان الواحد يبدأ يتعلم بعد 90 سنة يطلب الحديث بعد 90 سنة. الله بركة بركة الطاعة. صالح بن كيسان من كبار الأئمة، اجتمع في الإسناد طرفتان، إحداهما رواية الأكابر عن الأصاغر والأخرى 3 تابعيون، إن هو صالح بن كيسان تابعي عن الزهري، تابعي عن سعيد تابعي. يقول أبو حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة، وأبو حازم الراوي عن سهل بن سعد اسمه سلمة ابن دينار. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع. يعني إيه المعاينة؟ يعين الملائكة ويعين، يرى بعينه الغيبيات التي أخبرت بها الرسل، وذلك قبل المعاينة والنزع. نزعنا النزع الروح، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان، لقول الله تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو رد على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لولا أن يقول لولا أن تعيرني قريش. إذن هو واعي ليه لما يقول، ولسه عمال يحسب حساب الناس لغايه اخر لحظه. الله اكبر، القصه دي عجيبه والله، في ايه من اثر ربنا. يقول قال القاضي عياض: وقد رايت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقه الاحتضار، وان النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح لما قدمنا، لأن الآية صريحة، الآية دليل في عدم قبول صحة التوبة حال المعينة. قوله: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، فهكذا وقع في جميع الأصول. ويعيد له يعني أبا طالب، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ، له في نسخة ويعيدان له على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية. قال القاضي: هذا أشبه. قال أبو طالب: آخر ما كلمهم به هو على ملة المطلب. هذا من أحسن الأدب والتصرفات، أو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. هو يعني لفظ أبي طالب قال أنا على ملة أبي المطلب، فالراوي غيرها إلى قوله هو، كان آخر ما كلمهم هو على ملة أبي المطلب، يعني أن قال يعني ذكرها في سورة الغير لقبح لفظة أنا على ملة أبي المطلب. يقول: أما قوله أم والله لأستغفرن لك، يقول ضبطناهم أم من غير ألف. كان عندنا أما والله, وفي أكثر كثير من أصول أو أكثرها أما والله, كلاهما صحيح. أما والله لا استغفرناكم غير. قال الإمام أبو السعدات ما المزيد للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين, أحدهما أن يراد به معنى حقا في قولهم أما والله لأفعلن, والآخر أن يكون افتتاحا للكلام منزلة ألا كقولك أما أما إن زيدا أما إن زيدا منطلق. وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ليدل على شدة اتصال الثاني بالأول. يقول أما والله, يقول تحذف ألف أما دي, يقول لشدة اتصال الثاني بالأول لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها, فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتصال بالهمزة والله أعلم. فيه جواز الحلف من غير استحلف, كان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطيبا لنفس أبي طالب. هو كلام ده الظاهر نوع إيه؟ إن هو وهو حي لسه بيقوله كلام ده, إنه يقوله فقال أبى أن يقول لا, فقال صلى الله عليه وسلم لا استغفرنا لك, إذا كان خطاب كان لسه حي تطيبا نفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما, وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 3 أيام. سبحان الله. أما قوله الله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين, فقال المفسرون وأهل المعاني معناه ما ينبغي لهم, قال وهو نهي. والواو في قوله ولو كانوا أولي قربى واو الحال, أيوة, وحالهم أنهم أولي قربى لو كانوا كذلك. أما قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت, فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب, كذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره, وهي عامة, فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى. قال الفراء وغيره قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين, أحدهما من أحببته لقربته, والثاني من أحببت أن يهتدي, يبقى من أحببت هدايته يعني. إنك لا تهدي من أحببت, أحببت بمفعول الشخص نفسه أحببته, أو إنك لا تهدي من أحببت أن تهديه. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم هو أعلم بالمهتدين, أي بمن قدر له الهدى, أعلم بمن يقبل الهدى ويستجيب له, فهو وضع الأشياء عز وجل في مواضعها. دي محبة فطرية طبيعية, نعم, وهي في الحقيقة تنصرف إلى محبة الهداية, وذلك القولين متقاربين. الثانية أخص لأنها أحب له الهداية فقط, ما حبوش هو, لا حب انه يتهدى, فحب في حاجه واحده بس, حب انه يتهدى. ثانيا يا عم, من حيث انه يحب له بدايه كان قريبا او غير قريب, لا, والاولانيه برضو ما فيهاش كده, لان هو ده ذكر فرت لقربات على سبيل المثال. أما قوله يقولون إنما حمله على ذلك الجزع, يقول هكذا هو في جميع الأصول وجميع المحدثين في مسلم وغير الجزع. وذهب جماعة من أهل اللغة إنه الخرع, قال القاضي أياد رحمه الله ونبهنا غير واحد من الشهود على أنه الصواب, قال والخرع هو الضعف والخور. قال الأزهري وقيل الخرع الدهش. قال شمر كل رخو ضعيف خريع وخرع, وقال الخرع الدهش, ومنه قول أبي طالب والله أعلم. هو الراجح طبعا الرواية الثابتة, طالما جميع روايات المحدثين في مسلم وغيره الجزع, الجزع من الموت وجهها صحيح, الخوف وجزع أصابه الجزع من الموت, أما قول لا قرأت بها عينك فأحسن ما يقال فيه من قاله أبو عباس ثعلب قال معناه أقر الله عينه أي قال معنى أقر الله عينه أي بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف بشيء. وقال الأصمعي معناه أبرد الله دمعته لأن دمعة الفرح باردة. وقيل معناه أراه الله وسلم يبقى إما بمعنى القر اللي هو البرد يبقى عين الفرح دمع الفرح باردة يبقى أقر الله عينه يعني جعل عينه تدمع دمعا باردا. والأولانية أظهر إن أنه أقر من الاستقرار يعني جعلها تقر فلا تستشف لشيء آخر بدور على حاجة مش مبسوط من اللي هو شايفه لكن لما ينبسط من اللي هو شايفه يبقى إيه قد تقر عينه. فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان وفيه إثبات القدر وهو أن الله عز وجل يخلق الهدى في قلب من شاء من عباده وما فيه أنه لو قال كلمة التوحيد ولو لم يعمل عند ذلك أي عمل لنفعه ذلك عند الله. لذلك ابن حجر يقول فيه الاكتفاء بصحة الإسلام بشهادة النطق بكلمة التوحيد ولو عند الموت. هو ده مش وقت عمل بالنسبة له أنه عاجز عن العمل لكن لو قالها يعني بعازما لو شفي من مرضه ذلك أو لو قدر لعمل يبقى كامل الإيمان. ودليل على أن الشفاعة في الإخراج من النار لا تكون إلا لأهل التوحيد لا تكون إلا لأهل التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينفع أبا طالب إلا في التخفيف عنه لا في إخراجه من النار. وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه فإنه كان على الشرك. فيه مضرة التقليد لأن أعظم حجة استعملها أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية هو التقليد وترغب عملة عبد المطلب. قد يقال هل يلزم لمن مات مشركا بالنار؟ نقول هو تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم ولا ندري يعني على وجه هذا الذي تبين لنا والأحكام تبنى على الظاهر. فالأحكام الشرعية في عدم جواز الاستغفار للمشركين الذين ماتوا على الشرك بأنواعهم المختلفة سواء كانوا كتابين أو غيرهم مبني على الظاهر والظاهر أنه تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. فمن مات على الشرك نبشره بالجحيم. لذلك الشرع نقول إذا مررنا بقبور المشركين أبشروا بما يسوؤكم تجرون على وجوهكم وبطونكم في النار لأن هذا هو الظاهر. ونفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإسعاد. وأما هداية البيان فهي المثبتة له في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تبين ترشد إلى صراط مستقيم. أما التوفيق فلله وحده لا شريك له وهو دليل في الرد على الجهمية القائلين أن الإيمان هو المعرفة فإن أبا طالب كان يعرف صحة لا إله إلا الله وهو كافر مخلد في النار كافر في أحكام الدنيا ومخلد في النار في الآخرة بالأحاديث الصحيحة الثابتة الأخرى. ولو كان الإيمان هو المعرفة لنفعه معرفته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صدقا. هل يكون في رد على المرجئة؟ ولاة المرجئة اللي هم الجهمية لكن المرجئة اللي هم بيشترطوا النطق ما يردش عليهم مش كده؟ لأن هو هنا ما نطقش لكن يرد على الجهمية اللي بيقالوا أن النطق غير ليس بشرط ولا يلزم بل يكفي المعرفة فقط. هذا لا هو ممكن لو تشهد بكامل الإيمان فعلا إذا عزم على العمل. هو في الحقيقة وجود يعني خوف الناس، خوف ملامة الناس في القلب تمنع من النطق بالشهادة، دليل على زوال الإيمان من القلب. آه فعلا. وهو كان هو كان يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيوة نعم بالضبط، ولكن الإيمان ليس معرفة فقط، وكان يعرف أنه رسول الله ويراه خير دين، ولكن لم يكن يقدم يعني هذا الدين على دين الآباء والأجداد وعلى أمر العصبية وملة عبد المطلب. القرابة طبعا هو بيقول أشعار عجيبة، يقول لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا، أو نحو ذلك. سبحان الله. خوف سب مسبة وملامة لكنت به سمحا مبينا. عرفوش كويس سمحا إيه؟ لكنت سمحا بذاك مبينا. خلاص ماشي قلتها غلط انا في الاول. بص سبحان الله. فيه دليل لاجماع اهل السنه ان النطق بالشهاده ركن من اركان الايمان ظاهرا وباطنا. أن النطق بالشهادة ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان ظاهرا وباطنا، يزول الإيمان بزواله مع القدرة. وفيه أن الكناية لا تصلح مع إحسان النطق، لأن لولا أن يكون أسحم له ذلك الجزع شبيهة. وقوله لقد علمت أن دين محمد خير دين البرية دينا شبيهة، تدل على المعنى أنه عارف كذا، أنه في قلبه ذلك. لكن من يحسن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا ينفعه غير النطق بها، أما الكناية فهي تصلح ممن لا يحسن النطق. مع القرينة ما هي ما لا يحسن النطق، نحن نقول إنه يحسن منه ما يحسنش منه مع القرينة. يبقى وجه الجمع بقى أو إيه التعارض بين الإيمان وما قرأ في القلب. طيب ماشي لم يصدقه العمل، ما قدر عن النطق ما نطقش. اولا دي طبعا مش كلمه النبي عليه الصلاه والسلام، عشان نجمع بينها وبين غيرها من كلام الحسن، مش كده؟ فاحنا ما مش محتاجين للامر ده قوي يعني. ومع ذلك الكلمه حق، كلمه حق ما اقر في القلب وصدقه العمل، لانه اذا كان الايمان كاملا لابد ان يصدر منه قول وعمل. هو مين قال الايمان مجرد معرفه؟ عشان هو الايمان في الحقيقه معرفه مع انقياد قلبي وخضوع قلبي وعمل القلب. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل ابن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا ابن علية، من دقة المسلم برضو إن هو إبا هو أصلا أخبر لما جاء أخبر عن إسماعيل بن إبراهيم، بس أصلا أبو بكر قال حدثنا ابن علية، وده علية دي أم إسماعيل مشهور هو بابن علية. عن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال النبي رحمه الله باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. هذا الباب فيه حديث كثيرة تنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا لا قطع عنه رضي بالله رب. واعلم ان مذهب اهل السنه وما عليه اهل الحق من السلف والخلف ان من مات موحدا دخل الجنه قطعا على كل حال، يعني على اي حال، يعني على كل حال يقصد سواء كان مطيعا او ايه او عاصيا. فان كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، بلغ من هنا والجنه من هنا، أو فضل مجنون لغاية ما إيه ما بلغ. والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته. الذي عصى أو أشرك حتى ثم تاب إلى الله توبة صحيحة ولم يحدث معصية بعد توبته. والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا. وجود الصنف الأخير ده فيه نظر، لأن الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، إنما هو متصور في عيسى صلى الله عليه وسلم حيث لم يذكر ذنبه. أما يكون شخص لم يبتلى بمعصية أصلا فافتراضه ده فيه ده مخالف وخالف للحديث. وبعدين الظاهر أن هؤلاء يذهب الله به، مش كده؟ لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يقول فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منه مساء المكروه. وقد يكون هذا بمنزلة الدخول فيعبر عنه بالدخول، لأن الذي يمر على ظهر جهنم على ظهر النار وعليه على الصراط كلاليب من النار وعليه حسك ونحو ذلك ويأتيه من لهبها وقشبها وقد يصيبه حرق حرقني ذكاؤها ونحو ذلك، يكون قد عذب بالنار، ممكن أن يعذب بالنار على الصراط. فيطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، فيقول أو إنه حيث لقيت ابن عامر، فهذا دليل أن في عذاب على الصراط حتى دون أن يسقط فيها، فهو بمنزلة الدخول. لذلك نقول أن الخلاف قريب في بين التفسيرين، بين وإن منكم إلا واردها، هل هو الدخول أم المرور؟ ولو قيل الدخول في حق هؤلاء الذين ذكر يبقى الدخول وهي باردة عليهم، يكونوا بردا وسلاما عليهم. يبقى نفسر في حق هؤلاء الذين ذكر هو المعاصي، هذا السلم من المعاصي، والتائب بتوبة صحيحة من الشرك أو غير من المعاصي ولم يحدث معصية بعد توبته، ده إذا قلنا الورود هو الدخول يبقى يمر يدخلونها وهي برد وسلام عليهم، وإذا قلنا هو المرور فهم يمرون عليها المرور على الصراط وهم لا يعذبون يدخلون الجنة لأول وهلة. يقول وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. وده الراجح عند جمهور أهل السنة، من أن من رجحت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة، وبعضهم يقول يلزم أن يدخل النار لحديث الوعيد، والراجح الأول، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. بنقول ان في قول بيقول اللي ترجو حسناته وسيئاته وحسناته لازم يخش منهم من سيدخل الجنة ابتداء ربنا عز وجل يعفو عنه. لا ده ما ده قول الجمهور اهل السنة، فالباقي منهم هو ده اللي لازم يخش. طب ما خلاص ما ده القول الاولاني، يبقى فين الخلاف بقى؟ هقول لا دول قولين، لا هم قولين دلوقتي، في قولين كويس ده الراجح قطعا، لا منهم من يدخل النار قطعا، ما نعرفش نقول منهم في مشيئة هل ربنا هيدخل حد منهم، ولكن الظاهر ان في ناس كانهم فعلا كده، لكن ان في قول بيقول لازم يدخل النار في قول كده، فده قول تاني، وإلا فواحد بيقول ده في المشيئة مع وجود ان في منهم من يدخل النار قطعا، احنا نجزم بان منهم من يدخل النار، والتانية في المشيئة ما نعرفش، ولكن ان هو الحديث اللي هو بتاع الشفاعه على الصراط ولا يتكلم الى الرسل ودعوا الرسل اللهم سلم سلم، فده دليل على ان الناس هتستحق الوقوع وما تقعش. قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما انه في باب الترك هو ده الراجح، وهو الباب عندهم في باب ترك الجنس في الترك والإصرار، يعني هو إما تارك ومصر إما يفعل المحرمات، لكن ده عصر صحيح طبعا لم يستثني شيئا ولم يقيد بترك كله، طبعا لم يستثني صلاة ولا لما هو طبعا هو ده هو ده الصحيح وده مقصوده فعلا، ولكن هو ده في خلاف زي ما احنا عارفين. نعم صحيح. قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما انه لا يدخل الجنه احد مات على الكفر ولو عمل من اعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله، وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقي إن شاء الله تعالى. شيخ الأسماء يعني يوما من الدهر أصابق ولا الذي ما أصابق، آخر حديث فيها هو ذلك. مثلا من رضي بالله رب يبقى مؤمن، يبقى هيخش الجنة في الآخر، يبقى يثبته الإيمان، ده هيحتج به مع الأحاديث، يعني يحتج به على إثبات أصل الإيمان لمن وجد في قلبه الإيمان زي ما مات وهو يعلم به، فهو يعني يدل على ان ثبوت المعرفه مع العمل الباطل اللي هو الرضا بالله سبحانه وتعالى يثبت اصل الايمان، وبالتالي فلو نفي عنه الايمان بسبب المعاصي ما يبقاش نفي لاصل الدين لاصل الايمان، يبقى يحتج به، يبقى من نفس الباب ان هو في النهايه هيدخل الايه الجنه. ها حطاف بتاع من رقم طعم الايمان، بس هي يعني متعلقة بها واللي جاي بعدها من نفس الباب، يعني عشان يؤول على ما ذكر. حديث من مات وهو يعلم. قال أما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة لا تضره المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة مخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكنه يوصف بأنه فاسق. وفاسق عندهم ده زائل من قلبه أصل الإيمان، ما عندوش أصل الإيمان، خلاف أهل السنة. فاسق أهل السنة فاسق ملي، فاسق من أهل القبلة، فاسق عنده أصل الإيمان. قال وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. وطبعا المسألة كلمة هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب، فهم يثبتوا ان هو مؤمن وايه ويعذب. فلا بد ان هو ده هيكون خلاف لفظي في هذه الحاله في التسميه. وهو الراجح طبعا ان هو لا يطلق عليه الايمان الا مقيدا، لابد ان يقيد. يقال المؤمن ناقص الايمان، او يقال المؤمن ايه فاسق. لا يطلق عليه الايمان، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلم الاسم، ولا يسلم مطلق الاسم. يقول هذا الحديث حجه عن الخوارج والمعتزله. واما المرجئه فان احتجت بظاهره، بل من بيحتج بظاهره مين كمان؟ الجهميه، ان بيقول وهو يعلم. فبيقول يكتفي العلم فقط، قلنا محمله على انه غفر له او اخرج من النار بالشفاعه، يقصد في من مات ايه من عصى الله من اهل الشهادتين، لكن على المرجئه فقط يعني. قلنا محمله على انه غفر له، يبقى مات وهو يعلم انه لا اله الا الله وشهد الشهادتين، يبقى دخل الجنه اي غفر الله له، او اخرج من النار بالشفاعه، يبقى دخل الجنه بعد ان عذب في النار، اخرج من النار بالشفاعه ثم ادخل الجنه. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنه اي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. وهذا لابد من تاويله لما جاء في ظواهر كثيره من عذاب بعض العصاه، فلا بد من تاويل هذا لئلا تتناقض الشريعه نصوص الشريعه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم اشاره الى الرد على من قال من غلاة المرجئه ان مظهر الشهادتين يدخل الجنه وان لم يعتقد ذلك بقلبه. هو يعلم اشاره الى الرد على من قال من غلاة المرجئه. دول مين غلاة المرجئه؟ دول الكراميه، بيقولوا ان الايمان هو النطق فقط، وان كان طائفه منهم تقول النطق فقط وما يلتزموش اللي قال عليه ده، يعني يقولوا الايمان هو النطق فقط والمنافق مؤمن مخلد في النار، وده من التناقض طبعا. والطائفه اللي قالت بقى منهم ان هو يدخل الجنه من اعتقاد قلبي، ده يقترب من الكفر. يقول وقد قيد ذلك في حديث اخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما. وهذا يؤكد ما قلناه قال القاضي. وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى، إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها، بل اخترمته المنية. يقول أشهد جل سكت قلبية. يقول ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى إذا ما يتخذش حديث واحد، لابد أن يأخذ المجموع. وكذا الحديث خالصا من قلبه ومستقنا بها قلبه يدل على وجوب العمل القلبي، وأن عمل القلب ركن أو شرط في أصل إيمان مستحيل أنه يتقال ركن. يقول وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف. فجاء هذا الحديث هذا اللفظ في هذا الحديث في رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار. ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعثمان بن مالك. وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل. في حديث أبي هريرة لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شك فيهما إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. في حديث أنس حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. ده من أضعف الأقوال، لأن منهم رواة من الأنصار، منهم رواة أبو هريرة رضي الله عنه من تأخر إسلامه. إيه؟ تنفع كده تنفع كده. يقول وهذا وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. هذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهو قول البخاري. وهذه التأويلات إنما هي يعني عنك خصصها، يعني الحديث دي تخصص وندخل الجنة مباشرة لمن كمل الإيمان ومات، إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها. وأما إذا أنزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين متكلمين على مذهب السلف يعني من الأشاعرة، أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار جملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين بتضيع ما أوجب الله تعالى عليه أو يفعل أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة، لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة بأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا، فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض وهو في نهاية الحسن في رمضان. وأما ما حكاه عن نسيب وغيره فضعيف باطل، اللي هو بتاعنا هذا قبل الفرائض، وده منسوخ يعني حديث منسوخة، وذلك لأن راوي أحد هذه الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة. حديث هو أرسله بن عليه، يعني أبو هريرة كان حاضر مش يروي عن حد تاني، ده هو مش ممكن نقول الخلاف يعني في النهاية الكلام واحد، يعني من قال قبل وجود الفرائض يعني نفس الدخول الأول وحده، ومن قال القول الآخر يعني نفس الدخول يوم من الدهر، خاصة يعني منسوب للإمام أحمد برضه، يعني روي عنه الله قال كان قبل وجود الفرائض، يعني ضعيف أصل كلمة قبل الفرائض ده مقصود النسخ. لا هو قصدي يعني والله أنا ممكن أصل ده بيذكروه كتير في باب الرد على المرجئة، ما أنا عارف بس القول ضعيف، معلش هنعمل إيه؟ يبقى أن يعتبرها على النسخ اللي هو مش اصطلاح يعني على التخصيص يعني اللي هو كلام الحسن في الآخر. هو كلام المحرر هو كان القول قولهم قبل أن تنزل الفرائض، هو الراجح أن القول ده كلمة أنه قبل يعني خلاص إحنا يعني مس كل ما حاولنا نجمع بين الثلاث أولى يعني، بس الحقيقة أنها منقول ما أعرفش على ثبوت ذلك ولا لا، الله أعلم، لا نقل عن سيد ما حتى لو كان. فهو القول ده أيا من كان قائله بأنه الحديث منسوخة وأن الحديث دي قبل نزول الفرائض ضعيفة لأنها ثبتت أنها بعد نزول الفرائض زمنا، يعني يقول كانت الصلاة والزكاة كانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها. وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 6 أو 5، وهما أرجح من قول من قال سنة 9، والله أعلم. ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة، فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة، نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة مجيئه تما في الوقت غيره. وقد تقدم نحو هذا التأويل، قال ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له. والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكينا حكم بإسلامه. ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل، من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. تأويل ابن الصلاح ضعيف جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم رو وقائع حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين كبار الصحابة رضي الله عنهم ممن لا يظن بهم التقصير، وكلامه في الرد على أصحابهم الذين يقولون أنه يجبر على قبول سائر الأحكام وبعدين هو ما بقاش مسلم بالنطق بالشهادة في الحقيقة في باطن الأمر وعند الله، ويجعل الحكم مرتد في الظاهر وهو في الباطن زي ما هو كافر، فهذا كلام باطل ضعيف. بيذكر احتمال، بيقول يحتمل يجوز أن يكون ذلك اختصارا، علشان في رواية زي ما بيقول حتى أؤمن به وبما جئت به، فهبلك فيقوم الرواية دي يقولك تحملها إذن على كل حاجة بعد كده، لكن هو احتمال ضعيف. هو أحسن كلام إنه هو ما ذكره أولا، دخل الجنة أي يوم من الأيام أصابه كل ذي الوصف كما ورد في الحديث. قلوا قل هذا أستغفر الله. ترجيحه من حد فرد 5 أو 6 عشان نزول الآية فإن احصرتم من مساسة من الهدى، وإذا كان حديث كعب بن عجرة فيها، وكعب بن عجرة دي في الحديبية بنص الحديث، يبقى ده كان السنة 6، يبقى تيموا الحج ونطلوا لنا دي نزلت سنة 6. وإن ثبت ذلك فكذلك. لكن عشان تتم الفائدة، إن هو الكلام ده محتمل، إن ده إتمام لمن شرع فيه، ولا نزاع أن من شرع في حج عمره لزمه إتمامه. من لو يذكر الأول قال الأشاعرة وبعدين رجع فذكر وقال أهل السنة نفس الكلام مشابه، وبعدين ذكر المتكلمين على مذهبهم من الأشعريين. أيوة. واضح كده إن من النور ينقل كلام ممكن يكون كلام أهل السنة، وواضح عنده المفارقة بين أهل السنة وبين الأشعر. ممكن في القول الأخير ده. ده كلام القاضي خذ بالك. ده كلام القاضي. القاضي. عشان الناس بتقول ان الامام النووي في باب الايمان ممكن يكون متاثر بالاشاعره وما يكون كلامهم مضبوط في باب الايمان كله. ايه هو في حد كده يقول كده؟ في ناس تقول الكلام ابن حجر والنووي ما يخش خلاص في الايمان. لا دول شافعيه طبعا، لان الشافعيه في مسائل الايمان، لان الامام الشافعي نص على الايمان قول وعمل. النووي بينقل في الاعظم كلام القضايا. اه صح. ماذا في القضايا؟ ومالكي هو قاضي طبعا، وطبعا مسائل الايمان واضح فعلا فيها تمام. نعم ده انا ده يقول كده فعلا انسان مغرض اللي يقول الكلام النووي ان هو متاثر فيه بالاشاعره، كلام باطل بلا شك. وهو بينقل فعلا الكلام ده عن السلف واهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهب الاشاعره، اذا هو واضح جدا ان هو انا هما في الحقيقة المتكلمين على مذهب الأشاعرة من النوعية اللي نقلهم دي، مش هم أصحاب المذهب الأشاعري الأصلي. الأشاعرة في الأصل في قضايا الإيمان جهمية، ولكن دول اللي هم من أتباع الفقهاء. قولوا قول هذا، أستغفر الله، جزاكم الله خير.